وسياسة أمور المسلمين، وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالمين، فصلاح البلاد والعباد، وقطع موارد الفساد منوط بهذا الأمر العظيم، وهو ولاية الأمر على المسلمين. فالواجب أن يعرف لولي الأمر عظيم قدره وجلالة مكانته، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان الأئمة الأعلام من أئمة المسلمين يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. أيها المسلمون، إن كل ما يؤثر على وحدة الصف واجتماع الكلمة حول ولاة أمور المسلمين من الشبه والأفكار والجماعات والتنظيمات فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وإن من الجماعات التي لها خطرها وضررها على وحدة الصف واجتماع الكلمة جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن وزعزعة الأمن. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لما جاء في ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. وإن من فروع هذه الجماعة تنظيم السرورية الإرهابي، بل هو أشد خطرا وأعظم ضررا، لأن المنتسبين إليه يتظاهرون بالعقيدة السليمة والمنهج الصحيح ليتمكنوا من الوصول إلى غاياتهم وأهدافهم. فمن منهجهم إخفاء محاسن ولاة الأمر مهما فعلوا من الخير الذي يشكرون عليه، بل يخفونه ويكرهون إظهاره، بل يتهمون ولاة الأمر بالتقصير ويشككون في نياتهم ومقاصدهم ليكرهوا الناس فيهم ويسيئوا الظن بولاة أمرهم. ومن منهجهم إظهار تبني الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار الغيرة على الدين، ليكون ذلك سلما ووسيلة لنشر معايب ولاة الأمر وأنهم مقصرون، حتى يملأوا قلوب الناس غيظا وحقدا وحنقا على ولاة أمرهم، فيحصل حينئذ التمرد والخروج على ولاة الأمر. ومن منهجهم الاستخفاف والسخرية بأوامر السلطان ليهونوا أمر السلطان على الناس حتى لا يمتثلوا أمره ولا يجتنبوا نهيه، وهذا من إهانة السلطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله. فالذي يهين السلطان بنشر معايبه وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله تعالى جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. ومن منهجهم أيضا رفع شأن من يسير على طريقتهم ويسلك منهجهم بمدحه والثناء عليه والحث على أخذ العلم عنه. ومن منهجهم اتهام من يحذر منهم بالجهل وأنهم أتباع وأبواق للسلطان ونحو ذلك من الألفاظ المنفرة